في هذه السورة في سورة العلق بيّن الله سبحانه وتعالى كما سوف نتكلم بعد قليل عن مقصود هذه السورة وما هي أهم الموضوعات التي عرفتها هذه السورة الكريمة وهي سورة اقرأ باسم ربك، وهي أن أول الوحي وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي هذه الآية الأولى من سورة العلق، وهي خمس آيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أي هذا القرآن العظيم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 20 سنة أو أكثر، أول ما نزل منه هذه الآيات وهي من سورة العلق أو سورة اقرأ. هذه السورة اشتهرت عند الصحابة وعند التابعين بسورة اقرأ باسم ربك، هذا هو المشهور. أخبره الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول ما نزل من القرآن أي على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك. ولا يخفى عليكم أن عائشة أم المؤمنين من الصحابيات أو من أكثر الصحابة علما بهذه الأمور، ولأنها عاشت بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فحصلت على علم كثير ونشرت ذلك العلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولذلك اختلف أهل العلم في مسألة التفضيل بين خديجة وبين خويلد وبين عائشة أم المؤمنين، فمنهم من قال بأن خديجة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في الجنة، وأنها من سيدات نساء العالمين، ومنهم من قال بأن عائشة هي أفضل من خديجة. وذكروا في ذلك آثار وأحاديث لجأوا إلى الإسناد إليها، لكن بعض العلماء من أخذ بقول مصر فقال: إذا رأينا السبق من كان له فضل السبق في الإسلام وكان له فضل الصبر على الدعوة ونشرها في أول مهدها، فلا شك أن الفضل فيه هنا يعود إلى خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، فهي الذي وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وواسته وسألت عن الأمر الذي حدث له وهو في غار حراء، ومن فضلها العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتزوج عليه حتى مات، ومن فضلها أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ لها هذا العهد حتى بعد ما وفاته، فكان يأتي إليه بعض النساء من صديقات خديجة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحب بهن ويبث لهن، فكانت عائشة تغار لذلك فتقول: من تكون هذه المرأة؟ فيقول: كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. ومن علماء من قال بأن عائشة أفضل باعتبار النهاية، لأن خديجة لم تعمر طويلا وعائشة عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت أشياء كثيرة مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تتعلق بالعبادة، كيف كان هديه صلى الله عليه وسلم في عبادته لله عز وجل من صيام وصلاة وزكاة ومعاملات، وكانت امرأة عاقلة لبيبة حرمت الشيء الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وروت عنه أحاديث كثيرة، وهي من السبع المكثرين الذين زادت روايتهم للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 1000 حديث، فهي تأتي في المرتبة الرابعة أو الخامسة بعد أبي هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر. فكان نشرها للسنة وتعليمها الناس هذه الأحكام مما لم ينافسها فيه أو في هذا الفضل أحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن عائشة هنا قالت أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ باسم ربك، وإنما ذكرنا هذا الحديث لكي يبين أن المشهور عند الصحابة أنهم كانوا يسمون هذه السورة بسورة اقرأ باسم ربك، وكذلك عنونها الإمام الترمذي في جامعه. لكن اسمها في المصاحف وعند معظم المفسرين أنها تسمى في سورة العلق، لأن لفظ العلق مذكور فيها. قال الله عز وجل: خلق الإنسان من علق. والعلق كما سوف نذكره جمع علقة، وهو الدم الجامد الرطب. سميت علقة لأنها تعلق بكل ما يمر عليه، لأن الدم إذا كان رطبا جامدا تكون عليه ليونة ورطوبة، فهو إذا مر على شيء علقت به تلك الأمور. ولهذا لو سقطت مثلا قطعة كبد على الأرض فلطخت بسرعة. ولهذا الدم إذا كان جامدا سمي علق، أما إذا كان جاريا سمي مسفوح يقال له الدم المسفوح، أما إذا كان جامد فيقال له العلق. فسمي سورة العلق لأن الله سبحانه وتعالى ظهر فيها لفظة العلق، لأن الإنسان خلق منها، هي من أبواب خلق الإنسان. وإلا فإن أصل الإنسان مما خلق؟ خلق من تراب. والذي خلق من تراب من هو؟ آدم عليه السلام. لكن لماذا لم يقل هنا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من تراب؟ الإنسان المقصود به هنا كل مخلوق، كل إنسان، يعني ابن آدم، وليس به مراد آدم. لأنه لو قال آدم، آدم خلقه من تراب ولم يخلقه من نصر. فهنا المقام مقام ذكر خلق الإنسان أي الذي يأتي بعد آدم، وهؤلاء جميعهم إنما خلقوا من النطفة التي صارت علقة. لكن لم يذكر هنا النطفة لحكمة عظيمة، وهي لأن النطفة ليس بلازم لخلق الإنسان، لأن النطفة قد يلقيها الإنسان بغير الرحم، لا تستقر في الرحم في الإنسان المختلف. لما يأتي في الليل يخرج منه الماء أو يسلم يخرج منه المني وهو نطق، فهذا لا يجب أن يكون منه إنسان. وربما قد يكون فيه أيضا الجرح من المرأة لكن تكون غير مخلقة، لكن إذا صارت علقة أصبح الدم جامدا فهذا يعني أنها في الرحم وأنها في قرار المكين وأنها قد بدأت تتكون. ولهذا قال الله عز وجل: وبدأ بالطور الحقيقي الذي يبدأ منه الإنسان وهو العلقة. وقد يقول الإنسان: لماذا ذكر العلقة ولم يذكر التراب؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما لم يذكر التراب وإن كان هو أصل الخلق في الإنسان لأن هذا لم يشاهدوه، والله سبحانه وتعالى خطبهم بالشيء الذي يشاهدوه. لأن في قول اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، هذه آية بينها الله سبحانه وتعالى ليثبت عن وجوده وأنه سبحانه وتعالى موجود، دلالة على الصانع وعلى الخالق سبحانه وتعالى. ولا شك أن العلقة شهدوها، لأن الناس يرون الدم لما يرقى من رحم المرأة، لما المرأة تطرح وترقي الصبي في أول أطواره يرون تلك العلقة. ولهذا خطبه الله سبحانه وتعالى بما يعرفونه ويشاهدونه ويحسونه، وهذا أبلغ لأن الحجة تقوم عليه. ولو قال لهم خلق الإنسان من تراب لقالوا: نحن لا نعرف كيف خلق هذا الإنسان من تراب. هذا وجه قاله بعض العلماء وسيأتي في وقته. والبخاري رحمه الله في صحيحه سماها باسم اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني وكأنه قرأ الآية كلها: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن السيوطي رحمه الله الجلال السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن ذكر فصلا سماه: الصور ذوات الأسماء الكثيرة أو المختلفة. ذكر فصل في الإتقان يذكر بعض صور القرآن التي أسماء لها أسماء كثيرة، لكن لم يذكر صورة العلق من بين الأسماء أو من بين الصور التي لها أسماء كثيرة، لم يذكر هذا. ولهذا في المشهور في تسمية هذه الصورة أنها تسمى بصورة العلق كما ورد في معظم التفاسير وفي أكثر المصاحف بل في جل المصاحف، وتسمى كذلك بصورة اقرأ باسم ربك باعتبار أنها تبدأ بهذا الاسم، إما بإقرأ باسم ربك وإما بإقرأ باسم ربك الذي خلق كما قال البخاري في الصحيح. لكن ذكر بعض أهل العلم أن لها تسمية أخرى، فبعضهم سماها بصورة القلم. القلم هو ما يكتب الإنسان، وسمي قلم لأنه يقلم، يبرأ، وهو من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة، ولأنه ذكره في هذه الصورة وفي غيرها. فقال في سورة أخرى: النون والقلم وما يسطرون، وهو أقسم به الله سبحانه وتعالى. وذكرنا غير مرة أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء فإنما ليلفت انتباه الناس إلى عظم تلك النعمة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها، ولأنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على إثبته وعلمه وقدرته ورحمته بخلقه سبحانه وتعالى، بخلقه وأنه لا إله سواه ولا رب غيره. علم بالقلم، قال سمي بصورة القلم أن الله عز وجل ذكر القلم في هذه الصورة، فقال الذي علم بالقلم. وأثناء مطالعة فيما كتب العلماء رحمهم الله لا سيما أهل التفسير في قول الله عز وجل علم بالقلم، وجدت الأشياء العجيبة مما جعلت له درسا خاصا به في تفسير الإنسان بهذه النعمة، وهي نعمة القلم، لأن العلوم إنما تحفظ وتكتب وتصان بالقلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قيد العلم بالكتاب. ولأن الإنسان لو اعتمد على حفظه واعتمد على قدره لذهب أكثر العلم، ولكن الكتابة بالقلم جعلها الله سبحانه وتعالى نعمة، ونعمة باقية إلا أن يشاء الله. والدليل على أنه من أعظم النعم أن أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى هو القلم. قال له الله عز وجل اكتب، قال وما اكتب؟ قال له الله عز وجل اكتب مقادير كل شيء، كل ما سيكون في هذه الدنيا إلى يوم القيامة، فكتب القلم. وهذا من شرفه، قال الله عز وجل الذي علم بالقلم. والأقلام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو في القرآن وفي السنة أنواع كثيرة، حتى ذكر العلماء أن من الأقلام ما ينقسم إلى خمس أنواع: منها قلم الذي خلقه الله عز وجل، ومنه قلم الملك الذي يكتب للإنسان وهو في بطن أمه، يكتب له عمله ورزقه وأجله، يقول الله له اكتب. كذلك قلم الملائكة وهو من أشرف الأقلام، قال الله سبحانه وتعالى: كرام كاتبين يعلمون ما يفعلون، والكتابة لا تكون إلا بالقلم. وكذلك أقلام البشر، حيث ينسبون فيها علومهم وفنونهم، ومن أشرف الأقلام أقلام كتبة الوحي، كتبة الوحي، ومنهم الخلفاء الأربعة. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله 11 صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يكتبون الوحي، أي يكتبون القرآن بأقلامه. فهو إذا نعمة كبيرة عظيمة ذكرها الله سبحانه وتعالى، وبين في معرض امتنانه وتكرمه على هذا الإنسان بعد أن ذكر بأنه خلقه وأمره بتعلم القراءة، ذكر له أن القراءة والتعلم والتعليم إنما يحصل بهذه النعمة العظيمة وهي التعليم بالقلم. لأنه كما قال ابن كثير رحمه الله: العلم ثلاث: ذهني ولفظي ورسمي. فالذهني هو الذي يكون في عقل الإنسان وفكره، وقد ينفع به وقد لا ينفع، وهناك لفظي وهو الذي ينطق به اللسان، لسان الإنسان كالعالم والمدرس والخطيب فإنه لفظي، وهناك العلم الرسمي وهو المكتوب، والرسمي يستلزمهما ودعك، لأنك أنت إذا كتبت هذا يدل على أنك تكلمت، ويدل على أنك عندك في ذهنك هذا العلم. لكن لا، فلو أن الإنسان كان له علم في الدين هذا لا يستلزم أنه مكتوب إلا إذا أخذ القلم وكتبه. ولهذا انظروا أن فضل العلم إنما يكون في الرسم في المكتوب. ولهذا مما امتاز به هذا القرآن أنه يحفظ في الصدور ويكتب في الصدور، فحفظه في الصدور حتى إذا وجد في هذه الأمة من لا يستطيع أن يقرأ ولا أن يكتب تمكن أن يحفظ هذا القرآن. فلهذا الله سبحانه وتعالى سهل حفظه، ولقد يصدر القرآن لذكره من مدته، وأعطى له ميزة أخرى وهي أنه يكتب أيضا، يكتب في السطور. ولهذا جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع في عهد أبي بكر، وجمع الجمع الذي استقرت عليه الأمة بعد ذلك في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. هذه ميزة عظيمة. بينما كانت الكتب الأولى التوراة والإنجيل كانت لا تحفظ وإنما كانت تقع. ولهذا لما جاء في حديث بدء الوحي لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وخاف من ذلك الأمر الذي لم يعهده من قبل لما فجئه الملك وهو في غار حراء رجع إلى خديجة يرجف فؤاده من الخوف فكانت أن طمأنته وقالت له والله لا يخلف الله أبدا وذكرت له من الخلال والصفات التي كان عليها قبل النبوة وأنه كان يقر الغيب وأنه كان يعين على نوبه الحق وأنه كان يحب معلومة وما إلى ذلك. لكن ذهبت بعد ذلك إلى ابن عمها ورقة ابن جوفل وكان رجلا قد تنصر في الجاهلية. قال الراوي وكان يكتب الإنجيل أي كان يكتب الإنجيل بالعربية. هذا الدليل على أنه لا يفهم وإنما كان يكتب. وهذه في زين الكتابة تقييد العلم بالكتابة. فرأى بذلك ولما سئلت لما سألته خديجة عن هذا الأمر قال هذا الناموس الذي جاء لموسى من قبل وكان قد قرأت الإنجيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخرجه قومه من مكة. قال يا ليتني كنت فيها جدعا ليخرج قومه. قال أو مخرجهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ورقة نعم ما من رجل أو ما من نبي أرسل بهذا الذي أرسلت به إلا وعده قومه. فالحاصل أن هذا القرآن الكريم إنما الله سبحانه وتعالى جعله ميزة عظيمة وهي أنه يحفظ في الصدور ويكتب أيضا في الصدور. فإذا ضاع شيئا مما في صدور الناس رجعوا إلى المكتوب فتثبتوا وأمنوا من التحريف والتبديل. وكذلك إذا أراد هناك من يغير أو يبدل في المكتوب يوجد كذلك من يحفظه. فالله سبحانه وتعالى حافظه بهذا كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أقول فأرجع إلى الموضوع. من العلماء من سمى هذه السورة سورة إقرأ بسورة القلم وهم علماء كثر منهم ابن عطية في تفسيره منهم أبو بكر بن العربي منهم ابن الجوزي في زاد المسير ومنهم كذلك السيوطي في الإكليل وكذلك حتى العلامة ابن القيم رحمه الله قال لأن هذه السورة تسمى سورة القلم والمعروف أن السورة التي تسمى بها الاسم هي سورة أخرى هي سورة نور القلم وما يسترون فهي المعروفة به سورة القلم. لكن الذين يسمون سورة العلم بسورة القلم يسمون سورة القلم الأخرى بسورة نون والقلم أو يسمونها بسورة نون يسمونها بسورة نون. لكن هنا يقال هل هذه التسمية صحيحة أم لا؟ رد العلماء على هذا قالوا بأن تسمية سورة العلق أو اقرأ باسم ربك الذي خلق تسميتها في سورة القلم لا بد له من أثر أي من أثر يرجع إليه خاصة لمذهب القائلين بأن أسماء الصور توقيف يعني اسم الصورة إنما هو توقيف لا يطلق له الناس على الصورة يعني يكون هذا الإطلاق من القراء أو يكون من المفسرين وإنما هو توقيف يعني يأتي من الله سبحانه وتعالى. فنتوقف فنقول بأن تسمية صورة العرب بصورة القلب هذا أمر يتوقف فيه والصحيح انها تسمى بسوره العلق وتسمى بسوره اقرا باسم ربك على ما هو المشهور عند العلماء لا سيما من الصحابه والتابعين وعلى راسهم عائشه ام المؤمنين وابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه. وهذه السوره انما نزلت في مكه فهي مكيه بالاجماع على ما نقله غير واحد من المفسرين حتى قال الامام الالوسي ولا خلاف في ذلك بين اهل العلم من انها نزلت في مكه وإنما خلاف عدد آياتها. فمنهم من قال وهذا في عد الحجازي أنها 20 آية وفي عد العراقي أي العراقيين 19 آية وفي عد الشاميين 18 آية. وأما عدد كلماتها فقد قال الفيروز أبادي رحمه الله في بطائر دوري التمييز عدد كلمتها 92 كلمة، وأما عدد حروفها فمئتان وثمانون حرفا. واختلف أهل العلم أيضا هل هي أول ما نزل من القرآن أم لا. وللعلماء في مسألة أول ما نزل من القرآن أربعة أقوال. هناك قول أن أول ما نزل من القرآن هي سورة العلق. قالوا والذي نزل منها أي نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم هي خمس آيات أولى، وأما باقي السورة فإنه نزل بعد ذلك، وكان هذا في غار حراء كما سوف نذكره إن شاء الله بعد قليل من حديث الصحيحين من حديث عائشة كيف فاجأ الوحي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد خالقه ومولاه في غار حراء. وهناك قول ثاني في أن أول ما نزل من القرآن هي سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وهذا أيضا قال به من الصحابة جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وحديثه في صحيح البخاري وغيره. وهناك قول ثالث أن أول ما نزل من القرآن هي سورة الفاتحة، وهذا روي عن أبي مزفرة الهمداني، وقد جاء في حديث مرسل من رجاله الثقات رواه الحافظ البيهقي في الدلائل. وقول رابع ذكره القرطبي أن أول ما نزل من القرآن قول الله عز وجل في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم، وهذا روي عن علي بن أبي طالب ولكن لا يصح، ولم يذكره إلا نفر قليل أهل العلم. والترجيح والأخذ هذه الأقوال يكون القول الأول لأنه هو الأصوب والأرجح والأصح. أولا لأن أكثر العلماء بل جماهير العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا بأن أول ما نزل القرآن هي الآيات الأولى من سورة العلق. ونقل غير واحد من المفسرين عن الإمام المجاهد وهو الذي كان يستوقف عبد الله بن عباس عن كل آية من القرآن يسأله عنه، كان يقول أول ما نزل من القرآن سورة العلق ويقصد الآيات. هذا ابن تيمية رحمه الله لما رجع هذا القول وهو القول الأول بأن أول ما نزل من القرآن هو سورة اقرأ باسم ربك لا سورة المدثر، قال هذا الذي ينبغي، وهذا لقوة نظره رحمه الله وفهمه وتدبره للنصوص وتمعنه فيها، قال هذا الذي ينبغي أن نقول بأن أول ما نزل هي سورة اقرأ لا سورة المدثر. قال لأن أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالقراءة اقرأ باسم ربك هذا في ابتلاء النبوة لأنه أصبح نبيا. أما قوله يا أيها المدثر قم فأنذر فهذا أمر بالإنذار وبذلك صار رسولا. أما قوله اقرأ أي أمره بالقراءة يعني في هذا الأمر صار محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولا يكون مرسلا رسولا إلا بعد أن يوحى إليه إلا بعد أن يكون نبيا، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى وتدبره للنصوص. وكذلك مما يدل على أن أول ما نزل من القرآن قول عائشة الذي قدمناه في بداية الحديث، أول ما نزل من القرآن سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. وروى كذلك الطبراني بسنده إلى أبي رجاء العطاري أنه قال أن أبا موسى الأشعري ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يجلسنا حلقا في المسجد وعليه ثوبان أبيضان، قال فإذا كان هذه الصورة اقرأ باسم ربك الذي خلق قال هذه أول صورة نزلت على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا من خلال هذه النصوص يتبين أن أول ما نزل من رسول الله هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكن الذي يؤثر على عدم الأخذ بهذا القول عند بعض العلماء ما جاء في حديث جابر الذي سوف نذكره من أنه فهم أن أول ما نزل عن رسول الله هو قوله تعالى يا أيها المدثر. لكن حديث عائشة المروي في الصحيحين فيه دلالة على أن أول ما نزل عن رسول الله هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة في النوم. هذا قبل نبوء أبيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يجي الوحي، لأن الوحي على مراتب. ذكر شيخ الإسلام الثاني ابن القيم أن الوحي على ثمانية مراتب، ذكر بسبب معاذ، منها الرؤية التي كان يراها النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يوحى إليه، يعني قبل أن يأتيه جبريل ويراه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤية الصالحة. وقد بقي كذلك نصف سنة، أي مدة ستة أشهر. قالت عائشة أول ما بدأ به الرؤية الصادقة أو الرؤية الصالحة يراها بالنوم، قالت لا يرى الرؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. فلق الصبح معنى ضياءه. فكان إذا رأى الرؤية في منامه وقعت فيه كما رأى في منامه. والرؤية الصالحة هي جزء من 46 جزء من النبوة، ولهذا انقطعت النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرؤية الصالحة لا لم تنقطع. فالرجل الصالح يوفقه الله سبحانه وتعالى إليه، لأن الإنسان الذي ما يراه في منامه عزاز أشياء، إما أنه يرى ما قد يختلف في ذهنه ويفكر فيه كثيرا وهو حديث النفس، ترجع إليه تلك الصور فيراها في المنام، وهذا أمر عادي. وهناك الأمر الثاني وهو الحلم الذي أو أحلام الشيطان، ما يراه الإنسان في منامه ويكون من ما يحييه الشيطان ويزين له في منامه حتى يحزنه وحتى يقلقه وحتى يؤذيه. وهناك الأمر الثالث وهذا قال فيه نفس الصلاة أي الثاني، إذا رأه الإنسان إذا رأى ما يكره كفل عن يقاره ثلاثا واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضره. وأما الأمر الثالث هي الرؤية الصالحة، يرى الرجل الصالح يرى أنه بطاعة وأنه بخير وما إلى ذلك. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤية الصالحة، فإذا رأها جاءت مثل فلق الصبح. قال ثم حبب إليه الخلاء، حبب إليه الخلوة، فكان يخلو، وكان يذهب إلى غار حراء وهو جبل معروف من بكرة، فكان يتحنث من الحين، يعني دفع الإذن، يعني يريد أن يدفع الإذن فيتحنث، ومعنى يتحنث أن يتعبد. قال كان يتعبد الليالي جواز العدد، يمكث في غار حراء. قال ويتزود لمثل ذلك، يأخذ زاده ويقعد الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى جاءه الوحي. وفي رواية حتى فجأه الوحي وهو في غار حراء ولم يكن رآه من قبل، فقال له تلك الكلمة المعروفة التي يقرأها كل مسلم يقرأ. قال ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، ما أنا ما يعني ليس بقارئ، ما هنا نافية كما قال العلماء، يعني ليس كما ما أنا بقارئ يعني لا أقرأ، أي لا أقرأ الآن، ما هنا نافية يعني ما أنا بقارئ. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، لكن الله سبحانه وتعالى قال له يقرأ. وهنا يسأل الإنسان ويقول لماذا وجه الله سبحانه وتعالى هذا الأمر؟ قال له اقرأ وهو يعلم أنه أمي، ونفس من أمي ولا لا؟ لا قرأ ولا يكتب ولا يحسب. قال تعالى هو الذي بعد في الأمين رسول منه. قال العلماء وإنما قال له اقرأ، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، قالوا هذا لأنه القراءة إنما تكون من مكتوب ومن مثله. القراءة لما نقول اقرأ، إما تكون هذه القراءة من مكتوب وإما من مثله. والذي قرأه من تصلنا في غار حراء هو ما تلم جبريل عليه، وليس ما أمره جبريل أن يسلبه. وهذا في دليل على أن الإنسان إذا لا يعرف كيف يسلب ولا يعرف القراءة يستطيع أن يحفظ من خلال المكتب. قالوا هذا حتى يكون من حيث الإعجاز أبلغ، حيث يكون من حيث الإعجاز أبلغ، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب ماذا قال الناس؟ قالوا والله هذا الذي جاء به هذا من فرط علمه ومن كثرة قراءته، ولهذا نفى الله سبحانه وتعالى عنه الشعر، فقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا شاعرا على عادة العرب ماذا قال الناس؟ قالوا والله هذا الذي أوتي به النبي صلى الله عليه وسلم هو شعر، هو علم شعر. ولما كان من أكثرهم وأبلغهم فصاحة قال هذا الشعر الذي لم ينفسه به أحد. فرد الله سبحانه وتعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم الشعر أبدا، ولم يكن من هديه أنه صلى الله عليه وسلم يقول شعر، حتى وإن كان يحفظ بعض الشعر لكن إذا قال صدر البيت لا يكمله، وأحيانا يتصرف به يعني حتى لا يكون على الوزن المعروف بالشعر. كما ثبت عنه أنه قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيت ألا كل شيء ما خلى الله باقي، ولم يكمل البيت الثاني وهو قوله وكل نائم إلا محالة زائلة. وهذا الحق لم يكمله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس بصحيح، فليس كل نعيم زائل لأن نعيم الجنة مثلا لا يزيد. ولهذا كان يقول أيضا يتمثل ببيته طرفة بن العبد لما كان يقول وتأتيك بالأخبار ما لم تزودي، فكان يقول وتأتيك ما لم تزودي بالأخبار، يغير وإن كان المعنى واحد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ويكتب وكان أميا، لأنه لو كان يقرأ ويكتب لقالوا أن هذا الذي كان في ذهنه كتبه وأنه أهل الناس. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى وما كنت تكتب من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كتابا كان يعرف القراءة أو كان يكتب لقالوا أنت كنت تكتبه بيدك إذا لارتاب المبطلون، يعني أصبحوا بشكل. ولهذا من تمام الإعجاز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب. لكن قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته. انظروا في الأميين يتلو ولم يقل يكتب، لأنه لم يكن يكتب، ولأن الأمي يستطيع أن يعلم الناس من خلال ما يسمع ومن خلال ما يحفظ. ولهذا قال الله عز وجل له سنقرئك فلا تنسى، يعني بالحفظ، أي هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب أصبح معلما لله. هذا ألا يدل على عظمة الإعجاز وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان من علق بل من ماء مهين بل من تراب، أيضا علم هذا النبي هذا القرآن وجعله معلما وهو لم يتعلم ولم يقرأ مكتوبا ولا يطبع بالبقية أمية صلوات الله وسلامه عليه. شيء عظيم. فالملك قال له اقرأ، قال ما أنا بقرأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجهد حتى بلغ منه الجهد يريد منه ان يقرا، فقال له الثانيه اقرا، قال ما انا بقرا. ثم ارسله لتعرف، ثم في الثانيه فعل به ما فعل به في الاولى والثانيه. ففي الثالثه لما قال له ما انا بقارئ قال اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما له. فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم الى حديث يرجف فؤاده. فهذا الحديث دل على ان اول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه كلمه الاقرا، لانه فوجئ بذلك قال اقرا، قال ولو كانت سوره المدثر هي اول ما نزل من القران كيف نفسر هذا الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في غار وقال له اقرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا بقرا. اما من استدل بان سوره المدثر هي أول ما نزل القرآن فقد استدل أيضا بحديث جبر بن عبد الله وهو الذي رواه الشيخان، قال عن سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت جابرا ابن عبد الله أي القرآن أنزل أولا، فقال أي جابر يا أيها المدثر، قال له أبو سلمة ابن عبد الرحمن قلت يقولون اقرأ باسم ربك، قال جابر أحدثكم بما حدثنا به رسول الله، قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري، يعني لما قضى رسول الله من جواره بحراء هبطت فلدي، يعني خرج هبط. انظر هنا جابر استدل بهذا الحديث وهو صحيح، ولكن الحديث الآخر الذي سنذكره هو المحفوظ كما قال ابن دبير، وهذا لا يدل في الحقيقة على أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هي سورة المدثر. لماذا؟ نلحظ هذا في رواية هذا الحديث، قال لما جاورت بحراء فلما قضيت جواري، أي أنه خرج من حراء وكان نزل من الجبل، فجابر حكى ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من غار حراء، ولم يحكي ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. قال فنديته فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت عن أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت من خلفي فلم أرى شيئا. قال ونظرت فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال فنزلت يا أيها المدثر. هل الحديث تدل به من قال أن أول ما نزل من القرآن هي سورة المدثر؟ قال أنه راجع إلى خديجة وقال دثروني وصبوا علي ماء باردا، قال فنزلت يا أيها المدثر. لكن هذه الرواية التي رواها البخاري وغيره جاءت رواية أخرى أصح منها، وهي رواية ابن شهاب الزهري وهي في البخاري، تدل على أن هذا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي سورة المدثر إنما هي كانت أول سورة نزلت بعد فترة الوحي، لأنه لما نزل الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في غار وأتاه بالآيات الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فطر الوحي أي انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء 3 سنين، وبعد 3 سنين وكان نزل من الغار فجاءه أيضا الملك الذي رآه في غار حراء، قال في كرسي بين السماء والأرض، فخاض النبي صلى الله عليه وسلم ثانية ورجع إلى علي وقال زملون زملون وزملون وقال ذكروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت سورة المدثر. فكانت هذه الصورة من قال بأنها أول صورة نزلت أي بعد فترة الوحي. ولهذا روى البخاري من طريق الزهري أخبره أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله قال وهو يحدث عن فترة الوحي، هذا القيد فترة الوحي يعني من حين انقطع الوحي، إذن فلذلك صلاة المتجرية أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، بل هي أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انقطع الوحي عنه. ولهذا قال في الحديث فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بشراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. قوله فإذا الملك الذي جاءني بشراء، إذن هذا معناه أنه رأى الملك الذي جاءه بشراء وجاءه بأول ما نزل من القرآن وهي صورة أخرى باسم ربك الذي خلق. قال إن فجفيت منه حتى هويت الأرض، بمعنى فجفت، فرجع إلى أهله خديجة وقال دثروني دثروني وصبوا علي ماء باردا، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فذكر. وهذا القول قال به عامة العلماء، منهم الإمام مسلم في شرحه على صحيح مسلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء، قالوا أول ما نزل من القرآن هي سورة اقرأ باسم ربك، وأول ما نزل من القرآن بعد أن انقطع الوحي هي سورة المدثر. وأما من قال بأن أول ما نزل من القرآن هي سورة الفاتحة، قالوا هذا باعتبار أنها نزلت كاملة، لأن أول سورة نزلت كاملة هي سورة الفاتحة، فلا منافسة في الحقيقة بين هذه الأقوال الثلاثة. لماذا؟ لأن الأولية كما قال القاسمي قد تكون حقيقية وقد تكون نسبية، فأستطيع أن أقول هذا أول مجيئا باعتبار أنه هو أول من دخل، وقد يكون مثلا هذا الثاني نستطيع أن نقول أنه أول باعتبار الثالث الذي جاء، فنقول بأن هذا أول باعتبار الثالث، لكن هذا أول على الجميع يعني حقيقة. بالأولية هنا كما يقال قد تكون حقيقية وقد تكون نسبية. فمن العلماء من قال بأن سورة الفاتحة هي أول ما نزل من القرآن باعتبار أنها أول سورة نزلت كاملة، وإذا قلنا بأن سورة المدثر هي أول ما نزل من القرآن فباعتبار أنها بعد فترة الوحي أي بعد انقطاع الوحي. وهنا أبين أمر مهم جدا، وهو أن بعض الناس يقولون بأن جبريل لما انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة 3 سنين، حتى رواه في ذلك أحاديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي بنفسه من أعلى الجبل، يرمي بنفسه من أعلى الجبل. قالوا هنا بأن جبريل انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد إليه، وهذا خطأ، فجبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يكن يأتيه بالوحي، لم يكن يأتيه بالقرآن، يعني أنه يأتيه بالقرآن، أما قوله أنه كان يأتي فقد كان يأتي. ثم بعد ذلك كما جاء في الحديث لما نزل سورة المدثر وهي الأمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح رسولا، بعد ذلك كما جاء في الرواية حمل الوحي وتزاد إلى أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه ولحق برفيقه الآن. هنا نقف قليلا عن المناسبة التي ذكر فيها الصورة. هذه الصورة ذكرها الله سبحانه وتعالى صورة العلق بين الصورتين، الصورة التي تقدمها وهي صورة التين، والصورة التي بعدها وهي صورة القدر. في صورة التين ذكر الله سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا إشارة إلى الصورة الكاملة التي خلق بها الإنسان أحسن تقويم. الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم أي جعل له صورة كاملة، جعل له عينيه، جعل له أذنيه، جعل له لسان يتكلم به، جعل له يد يبطش بها، جعل له رجليه. وهذه الآية لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم استدل بها بعض العلماء المعاصرين على أنه لا يجوز للإنسان أن يستأصل من بدنه أو جسده عضوا حتى ولو كان ذلك العضو يسبب الحياة للإنسان الآخر. ولهذا لم يجيز مثلا أن تذكر كلية الإنسان، يعني إحدى كليتين، وإن كان يعيش بكلية واحدة لا يجوز له ذلك. يستدل بهذه الآية، قالوا لأن وعد الجل قال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، حتى وإن دل الطب الحديث على أن الإنسان قد يعيش بكلية واحدة، ولكن بحكمة عظيمة الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من كليتين، فالأولى أن يقبل، والآخر له أن يصرف، ولا ينبغي الإنسان أن يستأصل أعضاءه. ولهذا الآن نتج ما هو معروف الآن في العالم ببيع الأعضاء، وقد أدى بأناس من جراء الفقر الذين يعانون أن يبيعوا أعضاءهم بأثمان باهظة، كما عرف عنهم بيع الكلية وبيع القرنية قرنية العين، وقد وجد صناصر في ذلك يذهبون إلى الغلمان وإلى الصبية الصغار ويسرقونهم ثم يقلبون أعينهم ويبيعون بأثمان بالظاهرة، وأصبح التجارة الآن معروفة في العالم ولا سيما في أمريكا بل حتى في أوروبا، وأصبح هناك المستشفيات. وهذا لا ينبغي أن يكون عند المسلمين، ولهم أن يتأملوا قول عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله سبحانه وتعالى لما خلق لك الكليتين وهو أعلم بما خلق، قال تعالى ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. فينبغي الإنسان أن يحافظ على هذا التكليف وعلى هذا الشيء وعلى هذه الصورة العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لك وأوجدك بها. قال تعالى في سورة الانفطار خلقك فسواك فعدل في أي صورة ما شاء ربك. فالله سبحانه وتعالى في سورة التين قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هنا بين أنه خلق الإنسان من علق. ففي الصورة المتقدمة بيان للعلة الصورية، يعني العلة الصورية الكاملة التي تلي إليها، وفي هذه الصورة صورة العلق بيان للعلة المادية أي مما خلق الإنسان. وفي صورة التين ذكر بعض أحوال الإنسان في الآخرة، قال الله عز وجل الله يحترمك فما يكذبك بعد بالدين بدون تين أيس الله يحترمك. لكن في هذه الصورة هي أحوال الإنسان في القيامة، لما قال الله عز وجل حكاية عن أبي جهل كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تسعه وزن يختلف. وأن مناسبة هذه الصورة لما بعدها وهي صورة القدر أنه قال في هذه الصورة اقرأ باسم ربك، لكن لم يبين هنا ما هو هذا المقروء، يعني المقروء هنا محدود، لكن بينه في صورة القدر فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني اقرأ هذا القرآن الذي أنزلناه في ليلة القدر وأنزلناه في شهر رمضان وهو هذا القرآن العظيم. فقوله اقرأ يعني اقرأ هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليك مفتتحا باسم ربك، أي أن تبدأ بالبسملة عند كل صورة تقرأها على ما ذكر بعض المفسرين فيها. أما مقصود هذه الصورة وما تعالجه فقد ذكر ابن كثير والفيروز أبادي كلاما بديعا في هذا أقرأه على ما سمعته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهي أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليه، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البشرية آدم عن الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان، أي بالأيدي، ذهني ولفظي ورسمي، والرسم يستلزمهما من غير عكس. فلهذا قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الفيروز أبوي رحمه الله في بصائر ذوي التمييز مبينا المحاور العظيمة التي ألجتها هذه السورة الكريمة، فقال فيه ابتداء في جميع الأمور باسم الخالق الرب تعالى جل عظمته. سورة تبين هذا أن الإنسان إذا بدأ شيء إنما يبدأه مفتتح باسم الله سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك، بعض العلماء قال البدء هنا بمعنى على. اقرأ باسم ربك، اقرأ على اسم ربك. يقال فعل الإنسان هذا باسم الله أو على اسم الله، فيكون محذوف، فيكون هذا الذي يقرأ على اسم الله محذوف تقديره، أي هذا القرآن. اقرأ على اسم ربك أو باسم ربك هذا القرآن العظيم. ثم قال والمنة على الخلق بتعليم الكتاب والحكمة وهي من أعظم النعم، والشفاية من أهل الضلالة وتهديد أهل الكفر والمعصية، وتخويف الأجانب العقوبة، وبشارة المؤمنين بالقربة في قوله تعالى يسجد وقتها. إذن هذه السورة عظيمة ولها فضل كبير، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هذه السورة وأمثالها فيها الأعاجيب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها أصول التأثير بهذه الرسالة العظيمة وهي رسالة الإسلام. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. قال العلماء والرسالة أي الرسالة التي تكون أو يبعث بها الله سبحانه وتعالى إلى خلق أثر الرسل ترتكز على ثلاثة أصول. هناك الرسالة أو موضوع الرسالة والموحى إليه، وهذا يتجلى في قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك اقرأ، وتكون كذلك في المرسل أي الذي يبعث، وهنا هو الله عز وجل، وقد بينه في قوله اسمع ربك أي هو الله سبحانه وتعالى، أي هذا الذي تقرأه يا محمد ليس من جبريل، وليس من جبريل الذي يقرأه، إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، ليس لك فيه إلا البناء. وكذلك فيها المرسل إليه وهو الإنسان، والذي أشار إليه الله عز وجل بقوله الذي خلق الإنسان من علق. فهذه الآية حول أصول التي ترتكز عليها الرسالات السماوية، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها أن هذه الصورة حول الآية، ويدل هذا على أنه كتب رحمه الله بأسلوبه المتين القوي ما يزيد أو يقارب 220 صفحة في تفسير هذه الصورة. ولما تفتحت ما كتبه هذا الإمام الجهبي حول هذه الصورة ذهلني وشهدت بعجزي عن قراءة ما كتبه غيره في هذه الصورة، بل قرر مسائل كثيرة في الاعتقاد وفي فحوى الرسالات في هذه الصورة العظيمة التي كتب فيها كما قلت ما يزيد عن 220 صفحة، وهي تستحق أي الآية الأولى منها فقط قوله تعالى اقرأ باسم ربك إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. ولكن لم يثبت في الحديث المرفوع حديث فيه فضل هذه الصورة، وإن كان القرآن كله فضل، لكن لم ترد أو لم يرد حديث أو أثر يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشادة بفضل هذه الصورة، لكن وردت هناك بعض الأحاديث الضعيفة الواهية، منها حديث أبي أنه قال من قرأ هذه الصورة أي صورة العرق فكأنه قرأ المفصلة كله، وكذلك ما روي عن علي وهو حديث الموضوع كما قلنا ذكره الثعلب في تفسيره، وذكره الزمخشري كذلك والخازن في تفسيره عند كل صورة أنه من قرأ بهذه الصورة كتب أو كان له ثواب المجاهدين، ومن قرأ بحرف منه كان له نور على الصراط، وما إلى ذلك فهذا مما لا يعول عليه. ولكن يكفي أن هذه الصورة هي أول ما نزل من القرآن، أما ما سيأتي إن شاء الله من الشرح والبيان والتفسير فهذا نرجعه إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل. قال ما معنى قول ورقة بنوح ليتني كنت فيها جزءا، يعني هذه الأمنية كان يتمناها ورقة بنوح أنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخرجه قومه من مكة، وهذا وقع فعلا، قال يرثني كنتم جدعا يعني قويا يومها فانصره نصرا مؤذرا اي يقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في من البعيدة كما قال حافظ ابن حجر انه يجوز للانسان ان يتمنى المستحيل في فعل الخير يعني لا تعيش الاحلام لكن تستطيع ان تتمنى المستحيل. تقول مثلا الان والله يعني لو بارك الله تعالى في عمري وعشت 10 قرون لعرضتها مثلا كلها في الدعوه الى الله عز وجل. يجوز هذا تتمنى المستحيل في فعل خير جيد. فهذا قال يا ليتني كنت فيها جدع جميع خير وقومه. وكان الرجل بسن كبيرا ولكنه مات بعد ذلك ولم يدرك وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه حين اخرجه